بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا في مراجعة كتاب القواعد المثلى للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وقد وقفنا في المراجعة عند القاعدة السابعة، وهي أن صفات الله توقيفية لا مجال للعقل فيها. فما معنى هذه القاعدة يا سهيل؟ يعني أن المرجع والمرد في إثبات صفات الله عز وجل هو الكتاب والسنة، ولا مدخل للعقل في إثبات شيء أو نفيه. فلو استحسنت العقول صفة لله عز وجل لم يدل عليها الكتاب والسنة فلا نثبتها، ولو استقبحت العقول شيئا لم يرد نفيه في الكتاب والسنة فلا ننفيه. فما كان نقصا محضا لا شك أن الكتاب والسنة جاء بنفيه، وما كان مدحا محضا جاء الكتاب والسنة بإثباته لله. لكن هناك أشياء قد تستحسنها العقول وليست ثابتة لله عز وجل. مثلا، هل نقول يوصف الله عز وجل بالفهم، بالفقه، بالعقل ونحو ذلك؟ ولذلك لا يسمى الله عز وجل مثلا بالفقيه ولا بالعلامة ولا بالمخترع ونحو ذلك، لأن هذه أشياء لم ترد بالكتاب ولا بالسنة. وباب الأسماء والصفات باب توقيفي ليس للعقل فيه مجال، إنما المرجع والمرد في ذلك إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. أي أننا نأتسي ونقتدي ولا نبتدي. وهذا الباب باب توقيفي كما سبق. طيب، ما هي القاعدة الأولى من أدلة الأسماء والصفات يا أخانا حسين؟ طيب، أحسنت. الأدلة التي تثبت بها أسماء الله وصفاته هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نثبت أسماء لله ولا صفات بغيرهما. طيب، مثل لما لم يرد إثباتا ولا نفيا مما ذكره المصنف يا أخانا زين. شوف السؤال: اذكر بعض ما ذكره المصنف مما لم يرد إثباته ولا نفيه في حق الله عز وجل. لا، أولا مثل لي. مثل ماذا؟ الجسم والجهة والحيز والمكان ونحو ذلك. طيب، هذه الألفاظ الجسم والجهة لم ترد في الكتاب ولا في السنة إثباتا ولا نفيا، فما موقفنا منها؟ من حيث اللفظ نتوقف فيه لأنه لم يرد إثباته ولا نفيه. نعم. ومن حيث المعنى نستفصل، فماذا نقول؟ طيب، بارك الله فيك، أحسنت. يقال فيما يتعلق بالجهة: من حيث اللفظ لم يرد إثبات الجهة ولا نفيها في الكتاب ولا في السنة، فنتوقف فيها لفظا. ونستفصل في المعنى، نقول لمن يثبت لله الجهة: ماذا تريد بالجهة؟ فإن قال: أريد جهة مخلوقة تحيط بالله عز وجل، قيل: هذا باطل، فالله يحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. وإن قال: أريد جهة سفل ونزول، قيل: هذا نقص، الله عز وجل له العلو المطلق سمعا وعقلا وفطرة، وإن قال أريد من جهة إثبات العلو المطلق لله عز وجل بحيث إنه يحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء، فيقال هذا المعنى حق، وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. طيب مثال آخر، مثال آخر يا أمجد، الجسم ماذا نقول؟ يعني من حيث اللفظ نتوقف فيه، فإنه لم يرد هذا اللفظ في الكتاب ولا في السنة. ما هو المعنى الحق؟ كيف لا يوجد له شيء؟ نعم يا أخي أنا مختار. طيب أحسنت. يعني إذا أرادوا بالجسم الكتلة المتجزئة التي يفتقر بعضها إلى بعض، وأنها عبارة عن أجزاء وأبعاض يفتقر بعضها إلى بعض كسائر أجسام المخلوقات التي تتألف من أجزاء بعضها مفتقر إلى بعض وبعضها يكمل بعضا، فيقال هذا المعنى ننفيه عن الله عز وجل. وإن قال أنا أريد بالجسم الذات الموصوفة بصفات الكمال والمنعوت بنعوت الجلال، فيقال هذا حق، ولكن هذا اللفظ لم يرد في إثباته ولا نفيه كتاب ولا سنة، فنحن نتوقف فيه. طيب القاعدة الثانية ما هي عندك يا أخانا صالح؟ القاعدة الثانية محمد بن علي. طيب الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراءها على ظاهرها من دون تحريف، لا سيما نصوص صفات حيث لا مجال للرأي فيها. طيب لماذا قال من دون تحريف ولم يقل من دون تمثيل؟ لماذا قال الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراءها على ظاهرها من دون تحريف؟ نعم، هنا لأن المقام مقام إثبات، لأن المقام مقام إثبات فذكر التحريف، لأن المعطلة قالوا نحن نقول إن الله سميع بصير ونقول إن الله تعالى مستوي على العرش، لكن الاستواء معناه الاستيلاء، ولا نثبت لله عز وجل كما يقولون حقائق هذه الأوصاف أو هذه الأسماء، فالواجب إثباتها بدون تحريف، فهم يسمون تحريفهم تأويلا وهو في الحقيقة تحريف وتعطيل. طيب القاعدة التي بعدها يا أحمد، ثالثة. نعم، ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار، كيف؟ نعم، باعتبار معانيها التي ذلت عليها بمقتضى لغة العرب فهي معلومة، لأن الصحابة رضي الله عنهم فهموها كذلك، وهكذا أيضا أئمة الإسلام، لكن معانيها مجهولة بأي اعتبار؟ باعتبار الكيفية، المعنى الظاهر معلوم لكن الحقيقة والكيفية مجهولة، ولذلك أهل السنة يفوضون علم الكيفية، وأما إثبات الألفاظ ومعانيها التي ذلت عليه فإنهم يثبتونها لله عز وجل. طيب ما معنى التفويض؟ عبد الله الذي قال عنه شيخ الإسلام ماذا قال في التفويض؟ قال إنه شر أقوال أهل البدع، قال التفويض شر أقوال أهل البدع، فما هو؟ نعم، أن نفوض المعنى والكيفية، فنقول لا ندري بمعاني الصفات ولا ندري بكيفيتها، أما كوننا لا نعلم كيفيتها فحق، وأما أننا لا ندري معانيها فباطل، فإن النزول له معنى معلوم والاستواء له معنى معلوم، والرضا والفرح والغضب وغير ذلك من صفات الله معانيها معلومة بمقتضى اللغات العربية. طيب نقف عند هذا، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.